من الشاك كذلك الجاهل اللهم إنا نسألك لله إذنك الأعظم الذي بدا إليك به أجبت وإلى سألت به أعطيت وإسمعت بعنك. اللهم اهدِ كل من بقى وطفى على عبادك وإله المسلمين الموحدين من بلاء إليك فرجيك القليل ومن تشاهد كتاب الثابت عيانا. ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهها كل شيء هالك كل شيء هالك كل شيء هالك إلا وجهها له الحكم وإليه ترجعون. اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب بقدرتك كل أفعة وكل شيطان وكل شيطان الآن إلى الأشجار اسحبهم الآن إلى جحيمها عظيما. اللهم اسحب كل نار ومن نار من آن إلى الأشجار اسحبهم الآن إلى جحيمها عظيما. اللهم أرنا فيه من آن يومك كيوم فرعون حسدوها في لبيتا حسدوها في لبيتا حسدوها في لبيتا Thank you. كل حاسد وحاسدة وكل ساحر وساحر لها ذريعين. يا الله والوسيع الحكيم الودود المجيد البارد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المقتدر الولي المحيي المميت الحي القيوم الواجد الباجد الواحد الاحد الصمد الغافر المقتدر قصد كل حاسد وحاسد الى ابي عظيم قصد كل تلوج وتلوله بقدرتك يا عظيم. يا الله القادر المقتدر يا الله القادر المقتدر تنادي الله القادر المقتدر المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الواجب تعالى ان يقصد هذا كل حاسد وحاسدة كل حاسد وحاسدة كل حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حسدوها بلا حسدا حسدوها بلا حسدا حسدوها بلا حسدا حسدوها بلا حسدا حسدوها بلا حسدا وتسلطت بها العيون في الأرحام تسلطت بها الأرحام عقدت في عنق الرحمة عقدت في عنق الرحمة وتسلطت بها الأرحام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أن يحمدوا حضرت الانسان يا حرام من هذا الهرم الذي يغيره بنزلة الله عز وجل وجوده يحرقون له الباب وكل الملائكة الموجودين في ذلك الهرم فرحهم لها ويمسكون بكبر في الشفاء ويفتح الشفاء الباب على جميع هذا بدائي هذا الهرم وتشرق جحيم كل الملائكة ولاد الله العظيم ولاد الجبار ولاد الله لا اله الا هو الحي القيوم رب لا نكون ارحم منك بالحجاج ودنا بشرك المؤمنين رب لا نكون ارحم منك بالحجاج الموحدين المظلومين المسرورين المسلطين عليهم الملائكه ربي لا نكون ارحم منك على عباد الموحدين والمجاهد الذين تسلطت عليهم الملائكه اللهم اتق بنا من الشفاء اللهم اجعل صحبتك لنا العظيم اللهم اجعل صحبتك لنا يوم ربك الله ولك الحمد انتقي من ذلك التقي الشفاء انتقي من الله العظيم انتقي من كل من تتبع في كل خير انتقي من كل من تتبع لك في كل خير انتقي من كل من تجاهلك وتتبع لك في كل خير انتقي من هذا الشفاء أنت صفتك وعلى ذلك أنت الزمارك والخرار على كوني العيون الفاسدة البغيضة أنت الخراب والدمار على مدع خروج العين الإنجليزية والدجاجية المنعونة أنت كل أهرامات مهمة تخرج منها العين الحزنة الشديدة من ضرورة العظيم في الأحلام دولة الأولى في الأحلام الصمت الحي القيوم تحرق كل عين بغيضة حاجبة للجليل الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق بكل بإصارة في قرار الغيبين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق I'm going to be a star. تسحبونا بلا خطرنا Yeah. Thank you. اللهم اغفر لنا كل خيرات كما فتح على هذه العائلة بيت رجائها ما الله كما فتح بيت رجائها ذلك المبتدئ فأولئك افتح لهم باب كل جنان ومن عليه ذرية صالحة وحسن حافظة ولا مشيرين محاربين في سبيلك واخرجهم من هذه النشوة العظيمة اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربنا